بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المفسر السيوطي رحمه الله تعالى في قوله في هذه الآية: الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات، أو في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من اليهود ثم كفر به، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: الله ولي الذين آمنوا. هذا كالدليل لما قبله. فسر الشيخ الولي بالناصر، الله ولي ناصر، لأن الولي له معان أخرى، فالمراد في الآية الناصر، أي الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم. يخرجهم من الظلمات الكفر. الظلمات كذلك لها معان أخرى، فسر الشيخ بالكفر بما هو المراد من الآية. يخرجهم من الظلمات أي من الكفر إلى النور، والنور كذلك يفسر بالإيمان في هذه الآية، إلى النور الإيماني. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الشيطان، يخرجهم من النور إلى الظلمات، أو جميع الطواغيت المطلوب بالآية. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعض المفسرين فقال: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإيمان، إلا ما جاء في سورة الأنعام فالمراد به ظلمة الليل ونور النهار. ثم الشيخ يعني فسر الآية ذكر الإخراج المطلوب. هذا جواب لسؤال مقدر. حاصل السؤال والجواب أن الكفار لم يكونوا في نور، فكيف أخرجوا منه إلى الظلمات؟ كيف هذا؟ فأجاب المفسر بهذين الجوابين، يعني أول أنه مشاكلة لما قبله، ويعني والمراد منعهم من أصل النور، والثاني أنه إخراج حقيقي في كل من آمن بالنبي قبل مبعثه ثم ارتد بعد ذلك. إذن هذان التوجيهان من الشيخ في تفسير الآية: يخرجونهم من النور إلى الظلمات. متى كان الكفار في النور؟ ما كانوا. فالمعنى عنده ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله تعالى يخرجهم من الظلمات، يعني مشاكلة لما قبله، والمراد منعهم من أصل النور، أو في كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من اليهود ثم كفر به وارتد، يعني إخراج حقيقي، يعني في كل من آمن بالنبي قبل مبعثه ثم رجع عن الإيمان وخرج. وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من المخاف في الدنيا والآخرة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. أولئك الذين يعني كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا. نعم بارك الله. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو النمروذ. نمروز بضم النون والذال المعجمة. أحسن الله إليكم. وهو نمروذ نمروذ إذ بدل من حاجة إذ بدل قال إبراهيم إذ بدل من حاجة. أحسن الله إليكم. إذ بدل من حاجة قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعون إليه ربي الذي يحيي ويميت أي يخلق الحياة والموت في الأجساد قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهيت الذي كفر تحير ودهش والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. نعم. قال السيوطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاجه يعني حاجه ما رأي جادله إبراهيم في شأن ربه لأن آتاه الله الملك قدر اللام لأن أن آتاه الله الملك هذا مفعول له ولكن لعدم اتحاد الفاعل فلا بد أن يقدر اللام مع أن تقدير اللام مع أن وأن قياسي دائما لأن آتاه الله الملك أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك يعني كيف هذا يعني بطره بنعمة الله مثلا أي الطغيان عند النعمة وطول الغنى يعني وهو النمروذ بذم النون والذال المعجمة نمروذ هكذا وهو النمروذ. طيب ابن كنعان قيل فيه أشياء كثيرة نتركها لعدم ورود يعني خبر صحيح فيها. ثم يقول شيخ إذ بدل من حاجة يعني يريد أن الظرف إذ هو للزمان الماضي مع متعلقه وهو قال أنا أحيي وأميت فإذ يتعلق بهذا الفعل بقال أنا أحيي وأميت فإذ مع متعلقه بدل من قال إبراهيم من حاجة بدل من حاجة مع متعلقه لا نفس إذ يعني إذ بدل من حاجة مع متعلقه وهو قوله تعالى أنا أحيي وأميت هذا لقال إبراهيم لما قال نمروذ له لإبراهيم يعني من ربك الذي تدعون إليه من ربك الذي تدعون إليه؟ روي أنه كسر الأصنام كما في الآيات المباركة، يعني قيل أن النمرود سجنه ثم أخرجه فقال من ربك الذي تدعون إليه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. هكذا قال ربي الذي يحيي ويميت، قال إبراهيم هكذا، يعني يخلق الحياة والموت في الأجساد، هذا هو قصده. قال النمروز هو إيش قال؟ أنا أحيي وأميت، أحيي بالقتل، أحيي بالعفو وأميت بالقتل. أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر. فلما رآه إبراهيم الرجل غبيا ترك الجدار بهذا الترتيب، أتى بحجة أخرى. قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها من الحجة الأولى، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت ربا فبهت الذي كفر. فسر الشيخ تحير ودهش، يعني هذا بهت، هذا الفعل من جملة الأفعال التي جاءت على صورة المبني للمفعول والمعنى فيها على بناء الفاعل، فلذلك فسر الشارح بقوله تحير ودهش، يعني فالذين كفر فاعل لا نائب فاعل، فبهت الذي كفر تحير الكافر ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر. الظالمين قصده من الظالم بالكفر، الظالم بالكفر إلى محجة الاحتجاج، المحجة بفتح الميم والحاء المشددة، الطريق الواسع، فالمراد به هنا أي إلى طريق الاستدلال، يعني والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين إلى طريق الاستدلال. بهت، تحير ودهش. نعم نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير وهي خاوية تين. نعم سلة تين وقدح عصير. نعم سلة تين وقدح عصير هو عزير وهي خاوية ساقطة وهو عزير وهو عزير وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها لما خربها بخت نصر قال أنى كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى كم لبثت مكثت هنا قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير، لم يتسنه، لم يتغير مع طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها. وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها، نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من أنشر ونشر، لغتان. وفي قراءة بضمها والزاي، نحركها ونرفعها. بضمها والزاي، ثم نعم بش والزاي نحركها و... لا بز... والزاي والزاي وفي قراءة بضمها والزاي، لا بالراء، يعني قراءة الراء والزاي. نعم. والزاي نحركها ونرفعها، ثم نكسوها لحما. فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما، ونفخ فيه الروح ونهق ونهق ونهق صلى الله عليه ونهق. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال: أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة: اعلم أمر من الله له. نعم. طيب، بارك الله. أو قال السيوطي رحمه الله في تفسير الآية المباركة: أو رأيت كالذي، يعني يشير إلى أن أو من حروف العاطفة، أن الجملة معطوف بتقدير الفعل على جملة ألم تره، فهو من عطف الجملة على الجملة. وإنما قدر أرأيت لأن معنى ألم تره أرأيت، لأن لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني يجعل المضارع بمعنى الماضي، ولم يجعل عطفا على الموصول على الذي، إلى الذي لم يجعل عطفا على الموصول، يعني حتى يستغني عن التقدير لامتناع دخول إلى على الكاف. هناك موصول داخل تحت الكاف، ألم ترى إلى الذي. لو قيل ألم ترى إلى كالذي، لا، ما يقال هكذا، يعني موصول لا، يعني إلى لا تدخل على الكاف. فلأجل هذا قدر الشيخ الفعل وجعل الجملة معطوفا على الجملة ألم تره، وجملة ألم تره هو بمعنى الماضي، فلأجل هذا قدر رأيته، أي أو رأيت، أو أرأيت كالذي، الكاف زائدة، يعني أو رأيت الذي، يعني مر على قرية، ألم تر إلى الذي حاجه، أو ألمت أو رأيت أو أرأيت الذي مر على قرية، هكذا، أو أرأيت الذي مر على قرية، هي بيت المقدس، راكبا على حمار ومعه سلة، سلة وارد، سلة طين وقدح عصير. قيل وهو عزير، هذا قول، أو أرمياء من سبط هارون، أو الخضر، أو الحزق، أو حزقيل. أقوال قيل هناك في هذا الأمر ما ندري، أو قيل رجل آخر منكر، والله أعلم بالصواب، يعني ما ورد هناك شيئا صحيحا يعتمد عليه من هذا الرجل. قيل وهو عزير كما هو المعروف عند الرجل، وهي خاوية ساقطة، يعني قرية ساقطة على عروشها، أي سقوفها، لما خربها بخت نصر، وقرية صارت ساقطة على عروشها، يعني سقطت السقف ثم سقطت على العرش، يعني الجدران، فلهذا هو معنى خاوية على عروشها ساقطة على عروشها بتخريب بخت النصر. قال الرجل أيا كان الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها. فسر الشيخ كلمة أن بكيف لأن أن لها معان أخرى أي أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرة الله تعالى وقدرته عظيم يمكن له هذا الشيء. فأماته الله وألبثه 100 عام قدر ألبثه لأن الإماتة لا يصح بأن يكون مقدرا بالساعات فضلا عن أعوام يعني إماته إخراج الروح يقع في أدنى زمان. فلما يقول هكذا فيقول يعني فأماته الله أي ألبثه وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه يعني قدر ألبثه لأجل هذا لأن الإمامة لأن الإماتة في لحظة. أما إلباس نعم لجهل قدر الإلباس وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى له بعد إحيائه من 100 عام من 100 عام كم لبثت هنا يعني كم مكثت هناك. كم الاستفهامية يعني منصوب على الظرفية ومميزها محذوف تقديره كم يوما أو كم وقتا والناصب له لبثت يعني هذا كم منصوب على الظرفية للبثته والجملة في محل النصب بالقول يعني قال كم لبثت لبثت مع فعله مع فاعله ومع ظرفه في محل النصب مقولة للقول. قال تعالى كم لبثت بكم الاستفهامية. الشيخ يقول مكثت هنا استفهام يعني قال لبثت يوما أو بعض يوم أو بمعنى بل أي بل بعض يوم لأنه نام يعني أول النهار فقبض وأحي عند الغروب فظن أنه يوم النوم لبثت يوم أولا قال هكذا ثم رأى لما رأى يعني الشمس في بعض الجدران قال لعل بعض يوم بعض يوم بعض يوم لبثت يوم أول قال هكذا ثم قال أو بعض يوم لما يعني رأى الشمس في على بعض الجدران قال جل شأنه بل لبثت 100 عام يا رجل فانظر إلى طعامك الطين وشرابك العصير لم يتسنح أي لم يتغير مع طول الزمان وانظر إلى حمارك كيف هو. إذن هناك فرأى الحمار ميتا وعظامه بيض تلوح فالرجل رأى فهم أنه يعني لبث سنوات طويلة 100 عام لم يتسنه في هذه الكلمة أقوال قيل أصله من سانحت الها من أصل الكلمة أصله من السنة التي أصلها سنة يعني سنة بدليل أن يقال في تصغيرها سنيحة هكذا ويقال صانحت النخلة يعني آدمت وأصلحت وإن كانت حاء سكت فهو من السنة التي أصلها سنوة يعني أصله سنه أو سنون هكذا كما قيل واستعمال لم يتسنى في معنى لم يتغير من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه لأن الأصل معنى الأصلي لأن المعنى الأصلي اللي قبل تسنح أو تسنى معناه إيش تسنح أو تسنى مرت عليه السنون سنون والأعوام ويلزم هذا لهذا المعنى التغيير. ثم هناك الشيخ أفرد ثم الآية لم يتسنح أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد يجي هذا أفرد الضمير لم يتسنح إلى طعامك وشرابك لم يتسنح ولها قيل أصله من قيل أصله من صانحت ويعني الها أصلية وقيل للسكت min sa'naytu tasanna ولأجل الوقف دخل هناك الهاء فالهاء زائدة ولام الكلمة واو أصل تسنوا والبدلت بالياء صار تسنى فالهاء زائدة للوقف يعني ولام الكلمة كان واوا يعني كانت واوا والفعل مجزوم بحذف حرف العلة تسنى يعني لم يتسنى هكذا والهاء تثبت في الوقف لا في الوصل إذا كان هاء السكت يعني وفي قراءة بحذفها لحمزة والكسائي بحذفها أي لم يتسنى بحذف الهاء في الوصل أيضا هذا قراءة لحمزة والكسائي المهم أن الهاء لم يتسنى إما هاء من أصل الكلمة يعني والفعل مجزوم بالسكون أو هاء بارك الله هاء الوقف والفعل مجزوم بحذف حرف العلة والهاء تثبت في الوقف هكذا وفي قراءة بحذف الهاء لحمزة والكسائي لم يتسن هكذا وانظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح ثم قدر شيخ فعلنا ذلك لتعلمه ولنجعلك آية أي واو ولنجعلك واو العاتفة معتوف يعني على فعل مقدر قبله لتعلم ولنجعلك واللام لتعلم على إيش تتعلق على فعل مقدر قبله قدر شيخ فعلنا ذلك الفعل لتعلم لام لتعلم يتعلق بفعلنا فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك معطوف على لتعلم قدر الشارح يعني المحذوفين لتعلم كيفية إحياء الأموات أو لتعلم تمام قدرتنا على إحياء الموتى وغيره وهذا المعطوف عليه محذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق ما ذكر المفسر بقوله فعلنا ذلك آية على البعث للناس وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها نحييها بضم النون وقرئ في الشواذ بفتح النون أي ننشزها الشيخ ذكر هناك يعني قراءة أنشز وقرئ بفتح الشواذ بفتحها من باب أنشر ونشر أو أنشز ونشز نسختان جاء هكذا في نسخة أنشز ونشز في نسخة أخرى أنشر ونشر كما قرأتم أنتم لغتان بمعنى واحد وفي قراءة بضمها لأهل الكوفة كقراءة عاصم في بضمها والزاي أي كيف ننشزها بالزاي بالزاي وضم النون من باب من الإنشاز من باب الإفعال يعني وفي قراءة بضمها والزاي معناهش نحركها ونرفعها نعم ثم نكسوها لحما فنظر رجل إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ في الروح ونهق أي صوت يعني الحمار فلما تبين له ذلك أي كيفية إحياء الموتى بالمشاهدة قال أعلم علم المشاهدة أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة لحمزة والكسائي اعلم يعني على وزن الأمر اعلم أمر من الله يعني اعلم أن الله أمر من الله له أو هو يخاطب نفسه اعلم أن الله على كل شيء قدير يعني في قراءات إعلام على وزن الأمر إما أمر من الله أو هو يخاطب نفسه معناه إعلام أيتها النفس أن الله على كل شيء قدير أما هناك في قراءة ننشزها وننشرها ننشرها أنشر ونشر لكن لا يتم قيل هذا المعنى مع نكسها لحما إذا قلنا من باب أنشر ونشر فإن الإحياء بعده لا قبله ولكن أن يراد بالإحياء جمع بالإحياء جمعها وضم بعضها إلى بعض الذي هو معنى قراءة الزاي نفسه من أنشز ونشز لغتان بمعنى واحد وهو الارتفاع يقال أنشزته فنشزه يعني رفعته فارتفعه وفي بعض نسخ من أنشر ونشر وهما أيضا بمعنى واحد وهو الإحياء يقال أنشر الله الميت ونشره كما في قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره هكذا أحياه يعني أما إذا قلنا ننشرها نحييها كما فسر الشيخ ثم نكسوها هذا يعني يقول يعني لا يتناسب مع ثم نكسوها لأن الإحياء بعد يعني نكسوها في المعنى ولكن لعل ننشرها أي نضمها معناه كما ذكر جمعها وضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها لحمة معنى صحيح إن شاء الله في كل هذه التوجيهات المعنى صحيح إن شاء الله إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب نعم جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين